الموسيقى والرياضة، وتعلم مواقع كثيرة من حياتهم ومحطات نشاطهم، وتلبس ملابس أنديتهم، وتحمل أسماءهم على ظهوركم حتى يصبحوا عندكم أوثانا تعبد من دون الله، ولا تحفظون من مآثر نبيكم وأخلاقه العظيمة إلا قليلا. أم لم تعرفوا رسولكم فأنتم له منكرون؟ فاعلموا يحفظكم الله أن المرء سيبعث يوم القيامة مع من أحب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ويقول خالقنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاحذروا أبناءنا من التقليد الأعمى والسقوط في هستيريا الميوعة والتخنت وانحلال الأخلاق، فأنتم بالنفس لا بالجسم إنسان، والمرء بقدر أخلاقه وعلمه لا بجماله وثيابه، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. فحافظوا على شخصيتكم وهويتكم، فحافظوا على شخصيتكم وهويتكم بلبسكم لملابس أجدادكم، ولا ترضوا عنها بديلا، ولا تكونوا من الذين يقصدهم الشاعر بقوله: لا الدار دار ولا الديار ديار، فقد جرت بميزاب اليوم أقدار. أسير بين أناس لست أعرفهم في حين أنهم أهل وأصهار. واحذروا أيضا من الجر وراء مشتهيات النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من اقتناء للهواتف النقالة الباهظة الثمن، واستعمال للدراجات النارية الثقيلة المزعجة. فادخروا دراهمكم البيضاء ليومكم الأسود. وبعض الشباب يظنون أن الرجولة هي بإيذاء الخلق في الطرقات والأسواق، تجدهم يمشون على الأرض مرحا وكبرا وتيها، تعرفهم بمركباتهم، وكأن الدنيا خلقت لهم وحدهم، فلا هم عرفوا للطريق حقها، ولا هم علموا للحياء مسلكا. وانطبقت عليهم الحكمة المشهورة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وبعض الشباب قبلته هي الكرة، فهو دائما يخرج ليلعب حتى وقت متأخر، ثم يرجع إلى المنزل ليشاهد مباراة أو ليطلع على أخبار آخر الأندية والنجوم، وبعدها يخلد إلى النوم ليبدأ مشواره من جديد في اليوم التالي. وهكذا حياته، لا يدري لما خلق، ولا يفكر أبدا أن يساعد والديه إلا إذا طلب منه ذلك وبإلحاح، ولا يفكر في أن يحضر حلقة ذكر أو يصلي في المسجد، ولم يخطر بباله يوما أن يساهم في العمل الاجتماعي أو ينخرط في هيئة عرفية. فهو كما قيل: عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فلو سألته من صاحب القدم الذهبية والميدالية الذهبية والرقم القياسي وغير ذلك من الثقافة الهابطة، لتشدق بملء فيه وأجاب إجابة العارف. ولكن لو سألته عن بعض الصور القصار، تجده لا يحسن قراءتها إن لم يكن لا يحفظها. ولو سألته عن أمهات المؤمنين أو بعض الصحابة، تجده يتخبط خبط عشواء ويتلعثم، ثم لا يجد لك جوابا. وبعض الشباب المثقفين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تجده يزدر الناس وبالأخص المتدينين يتندر بذكرهم وبذكر طوائفهم في المجالس بأنهم معقدون ومتشددون إلى آخره، ويظن نفسه أنه من أهل الوسطية والاعتدال وأنه على الحق، وما علم المسكين أنه من أصحاب الكمال المزيف الذي يوصل من تمكن منه إلى أردأ الأخلاق، وهو خلق الكبر. فالكبر كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه غمط الناس أي احتقارهم، وبطر الحق أي الصد عن قبول الحق. هذه بعض النماذج الظاهرة لدى بعض شبابنا، فلنسأل أنفسنا بعد هذا كله عن أهم الأسباب لتفشي هذه الظواهر الشادة في المجتمع. ترجع هذه الأسباب في نظري إلى أمرين مهمين، هما أولا ضعف سلطة أولياء الأمور وإهمال التربية السليمة تجاه أبنائهم. فمثلا تجد الأب يرى ابنه يتهاون بصلاته فلا يأمره بها فضلا أن يصطبر عليها، ويدرك تمام الإدراك أن ابنه جاهل لأمر دينه ولا يبذل قصارى جهده في تعليمه أو مصاحبته إلى مجالس الذكر والوعظ والإرشاد، ضاربا عرض الحائط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا الرفقة السيئة. قال شاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالصاحب ساحب كما تقول العامة، وهو كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانته. فلنختر لأبنائنا إن كانوا صغارا رفقاء وأصدقاء، ولنراقبهم إن كانوا كبارا قبل أن يستفحل الداء، فلا ينفع حينها عتاب ولا دواء. إذ الرفقة الفاسدة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، إن ما ينعم به مجتمعنا ولله الحمد من شباب مؤمن طموح يستوجب منا الشكر، إذ يعملون في الخفاء لا يريدون جزاء ولا شكورا، حسبهم أن لا تموت السنن على يدهم ويرضى عنهم ربهم الذي زادهم هدى وربط على قلوبهم. فمساجدنا وهيئاتنا العرفية تشهد نشاطا متميزا بفضل هؤلاء الفتية الذين نذروا أنفسهم لخدمة الصالح العام، فكانوا حقا خير خلف لخير سلف. فأقول كما قال شاعرنا: يا رب بارك لنا في فتية النجب، هم حاملون منار الرشد في الدين، قيض لنا منهم حصنا نلوذ به عند الزعازع أو هوج البراكين. إني أرى خلفا فيهم لقادتنا أمثال أفلح والبكر وعدوني، وغيرهم من شموس الفكر قاطبة، ولا مجال لحصر أو تعيين. حسبي من الذكر تذكير لناشئة بمن هم في التقى أقوى البراهين، لنقتدي بهم في كل آونة، فمن تشبه بالأبرار يرضيني. أيها الأحبة في الله، لقد ورد في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله. إن هذا الشاب المسلم القوي استعمل ما أنعم الله به عليه في مرضاته، فقد استحق من الله خير الجزاء، وكان محبوبا في أهله وقومه، فهو الشاب الفعال في المجتمع، إذا دعي إلى الخير لبى، وإن عجز عنه دعا إليه ورغب فيه وأثنى على فاعله، وإذا رأى الشر أو سمع به غيره بيديه أو بلسانه، وإن لم يستطع التغيير ابتعد عن المنكر وأنكره بقلبه وتبرأ من أهله. أحبتي في الله، بفضل الشباب الصالحين الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييهم، أمثال علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وعبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهم، انتشر الدين الحق وعرف الناس شرائع المرسلين. فمرحلة الشباب إذن فرصة عظيمة لا تعوض، يجب اغتنامها فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وهي فرصة ثمينة تمر بسرعة، فالأوقات محدودة والأنفاس معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وسوف تسأل أخي يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك الذي تعلمته ماذا عملت فيه. وسوف تسأل عن حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك، وسوف يشهد عليك لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك، فإن هذه الحواس شاهدة عليك لا لك عند ربك إن فردت في جنب الله. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أيها الإخوة، نحن اليوم بأشد الحاجة إلى شباب مؤمن يشعر بواجبه تجاه دينه وأمته، ويحمل نفسا مطمئنة يشعر بأن أكبر سروره في إخلاص العمل لله. نحن بأشد الحاجة إلى شباب يحول الخيبة إلى أمل، واللهو واللعب إلى عمل. نحن لا نريد شبابا همه الوحيد اتباع الهوى وقبلته الكرة، وأكبر آماله الدخول في عالم تجارة الربح السريع دون قيد شرعي. فلكل بالغ من أبنائنا أقول ناصحا: احذر أخي أن تصاحب خليلا يضلك عن الذكر بعد إذ جاءك، فتعض أناملك من الغيظ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم. واعلم علم اليقين، واعلم علم اليقين أيها الشاب، أن الأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتدبر معي جيدا قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبهنا قائلا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أبناءنا البررة، إن الأمر يتطلب منكم مزيدا من الحذر ممن يريد إضلالكم وإغواءكم من شياطين الإنس والجن، وهم كثر في هذا الزمان. حصنوا أنفسكم بمراقبة الله ومجالسة أهل الخير الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ربهم، واملأوا عقولكم بالعلم النافع. أخيرا لا تتردد أخي الشاب الغافل في التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عما أنت فيه، وكن من عوامل قوة الأمة وسببا لتمكين دين الله. أسأله عز وجل أن يصلح ذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، بالقرآن عاملين، وبسنة النبي متمسكين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الأرحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلنا سببا للتمكين يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.